لايك استوديو حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سهم الرجوله مكسور، سهم النداله بيطول، جسم اللي خانه بشده بانه ما شافوش يا قلبي يصور. انا مش على الدواء اللي مدورين غباء، مش كف وبني علشان اكون على المزاج خلقي وباء، وهكون زي ما كنت رعب كله طول ما انا حي هتتزلوا، واللي فيكم وراني غيره هدوس عليه. مكتوب لي اعيش عشان انت قريب، ياللي ما ادوش غير عالطيب، معاكو هشد الهسايب لازم افتري. اللي صرفته كتير على ناس مفيش فيها خير، شموا نفسهم زهر اساسهم باعوني المصاعيب، على حس معروفين يا ابن انتوا ولاد يومين، القرش عمره ما غير راجل ده جنن الجعانين، وهديني بتعلم افهم تمثيلكو وما تخدعش بامثالكو، بشوف خيانه جوه في عينكم عكس الكلام، في كلامهم قبول وجدعنه ورجوله، في العين خيانه دراكولا، دول زي كلمه كوكاكولا تقراها عكس حرام. تنام هنا على كذلك لو قلت جايه تعاري، تيجي في احترامي شرفوه عبدو غزل وموسى ابو مالي، عبدو غزل سندال اسمه في كل مجال، موسى ابو مالك سندال منطقته من يوم ابن حلال. اللي في غيابه بقول ده رجوله وابن اصول، بيبيع زميله من اجل حرمه، ما هو للحريم ده البول. طول ما انا يا قوي الحي هتشوفنا نعملي ازاي، وقت المصيبه بتجيلي تجري ريح وحقك جاي، وتملي ظهري لناس ملهاش سند، اللي يقولوا لازم يتوجع بيردوا جدعا تبقى غلط جواسيس وسيم. في مثال بيقول لو انا قدرت اعفي، ماليش في عادات العرفي، عمري ما صفي ناس في صفي بس حريم. انا عم عم الجيل يشهد لاي زميل، اما انت يا اسطى وبرضه يشهد لك الهلايين، ليا في كل مكان الافات من الجدعان، شرفت نفسي وسط العتاوله وبراعنا الغلبان. لو ربك اداني صحه بوفرها لناس تلاقي على مقدارها، بالذات مع اللي كبرها هفرد له وشه، واللي يجي على واحد بيجندل غلبان ومش قادر يسندل، مش جدع انا يا عم الجنتين بنط في كرشو. الدقيقه للفرسان واخده عمود كردان، محبوب وراجل بتيجي سيرته ساند فلان وفلان، صاحبي اللي بحلف بيه من يوم ما بقى صاحبي، بس اللي صاب وتلف جنابه حبس اضم الضهري. عبدو غزال سندال اسمه في كل مجال، موسى ابو مالك يفك دقته من يومه ابن حلال. نام هنا على كذلك لو قلت جاي تعاري، تيجي في احترامي شرفوه، عبدو غزال وموسى ابو مالك.